القسطلاني أيضا مو معكم القسطلاني وذلك أحد يأتي به كماله موجود في المكتبة والله لو تأتي به حول الواو هل فيها ولو تأتي به لأنه رحمه الله ما هو يحير لا لا ما تأخر أو بعد غد ما نبه عليها يرجع عليه في السياق الآخر وقوله حتى أكثر فيكم مال فيفيض أي يزيد انفاض الماء الوادي إذا خرج عن مجراه وهذا وقع وربما يقع أيضا أشد مما وقع الشاهد من هذا الحديث قوله وتكثر الزلازل وليس بالحديث أنها إذا كثرت يصلى لها صلاة الكسوف ولهذا البخاري لم يجزم بالحكم بل قال باب ما قيل بالزلازل هذا وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والله أعلم.